الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أبي الشجاع وانتهينا في كتاب الطهارة إلى إزالة النجاسات. نختمها اليوم بمسألتين. المسألة الأولى مسألة رطوبة فرج المرأة، وبعد ذلك كيفية تطهير الأرض وبلوغ الكلب، وأيضا وقوع البول على الثياب أو الأرض. رطوبة فرج المرأة، المذهب الرطوبة فرج المرأة هو السائل الذي يخرج عند الجماع أو عند المداعبة أو عند بذل الجهد، إذا اجتهدت المرأة اجتهادا أعلى من المعتاد فإنه ينزل هذا السائل، وفي امرأة عند الاحتكاك هذا السائل يستديم معها. رطوبة فرج المرأة هو السائل الذي يخرج عند الجماع أو المداعبة أو التفكير في الجماع. والمذهب فيه قولان. القول الأول، رطوبة فرج المرأة نجس، هذا القول الأول في المذهب، بل وهو المعتمد. المعتمد في المذهب أن السائل الذي يخرج من فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة، أنه نجس، والأدلة على ذلك كثيرة. منها أولا حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأمر كان المرء إذا جامع أهله وأكسل أمر صلى الله عليه وسلم أن يغسل ما أصاب منها، قال فيه الوضوء، واغسل ما أصابك منها. وهذا الأمر بالغسل، غسل ما أصابه منها، دلالة على أن ما أصابه منها يصير نجسا، لأنه أمر بالغسل ولا يأمر بالغسل إلا من نجاسة. هذا أول حديث. الثاني أنهم قالوا هذا الحديث وقالوا أيضا بالقياس، القياس، قالوا القياس على الفضلات، القياس على الفضلات، وقالوا هذا خرج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس على التقييد الذي قعدناه قبل ذلك. إذن عندهم رطوبة فرج المرأة قياسا على الفضلات، وخرج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس، وأيضا أمر من سلم بالغسل ولا يأمر بالغسل إلا للنجاسة. هذا الذي يستدلون به في المذهب أو المعتمد في المذهب. القول الثاني في المذهب أن رطوبة فرج المرأة على الطهارة، رطوبة فرج المرأة على الطهارة لا على النجاسة، واستدل على ذلك بأدلة، منها الأصل الطهارة، الأصل عدم النجاسات، فالأصل الطهارة. والحديث الثاني الذي استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني فتفركه إن كان يابسا وتغسله إن كان راتبا. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أنها إذا فركت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني، وهذا ليس من احتلام بل هو انجماع، فيبعد بعدا كثيرا أن نقول بأن يجامع رجل امرأته ولا يصيب ثوبه منها شيء. فإذا كانت تفركه وهو يابس حالة كونه يابسا فيه دلالة واضحة جدا على أن رطوبة فرج المرأة على الطهارة وليس على النجاسة. مفهوم؟ ثاني، إذا جامع رجل أهله فإنه يصيب ثوبه من هذا الجماع من منيه، ويبعد ألا يصيب الثوب منيها أو رطوبة الفرج عندما يداعبها، فالثوب يعني يختلط فيه مني الرجل وأيضا رطوبة فرج المرأة. فلما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف بأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه المني، فإذا كان يابسا تفركه ولا تغسله، وقد قررنا بأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء الغسل، فكانت لا تغسله تفركه، فهذه فيها دلالة أنه ليس بنجس. إذن هناك أدلة على ذلك. الدليل الأول الأصل، فالأصل الطهارة. الثاني أن فرج عائشة رضي الله عنها وأرضاها للثوب دلالة أنه ليس بنجس. الثالث أنه ليس من السبيلين، هذا مخرجه مخرج دخول الذكر، مخرج الرطوبة هو مخرج دخول الذكر فليس هو مخرج البول، فلذلك فارق الفضلات. فهنا نقول هذه أدلة القول الثاني، والصحيح الراجح هو القول الثاني، صحيح الراجح هو القول الثاني، رطوبة فرج المرأة على الطهارة لا سيما وأن الأصل الطهارة، ولم يدل الدليل على النجاسة، ما جاء دليل واضح جلي على نجاسة رطوبة فرج المرأة ولا التصريح بذلك. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها سواء من المني أو من غيره، قال لا الرجل أكسل، نقول حتى لو كان الرجل أكسل هي تكون أنزلت، لا يبعد أن تكون أنزلت، فيكون اغسل ما أصابك منها من المني، أو قل هو أكسل فلم ينزل وهي لم تنزل، اغسل ما أصابك منها استحبابا لا وجوبا، اغسل ما أصابك منها استحبابا لا وجوبا. وإيش الصارف الذي جعلني أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منها على الاستحباب لا على الوجوب؟ إذ الأصل الوجوب، قال اغسل ما أصابك منه، فلما نقول هذا الأمر على الاستحباب لا على الوجوب؟ ما الدليل على هذا؟ حديث عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد ألا يكون رطوبة فرج المرأة، فهذا الفرق دلالة على أن الغسل ليس بواجب. يبقى إذن الرد على من قال بنجاسة رطوبة فرج المرأة نقول الأصل الطهارة، وأما قول سلم اغسل ما أصابك منها على الاستحباب لا على الوجوب، وإلا فالفرق يكفي كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى لو قال اغسل ما أصابك منها عموما سواء بدن أو ثوب، قال اغسل ما أصابك منها سواء بدن أو ثوب، فهذا هو الراجع الصحيح. ونقول المخرج ليس مخرج البول بل هو مخرج دخول الذكر. إذا يتبع هذه المسألة دخلنا بطهارة رطوبة فرج المرأة، طبعا هذه ثمرت هذه المسألة تيسير على النساء التي بالاحتكاك يعني يصيب هذا السائل ويزداد عليهن، فلا نأمرهن بغسل المحل. أما الذين يقولون بنجاسة رطوبة فرج المرأة يأمرونها بأن تغسل المحل، ولو كان الأمر مستمرا معها فيشق عليها مشقة عظيمة، فالصحيح بذلك أن نقول تيسيرا عليها أنها لا تغسل المحل، لكن هل ينقض الوضوء أم لا؟ نقول الأصل أيضا اختلف العلماء، أما جماهير أهل العلم يرون بانتقاد الوضوء لأنهم أيضا يرون بنجاسة رطوبة فرج المرة، فالأصل أنهم لا يرون بانتقاد الوضوء. ابن حزم الظاهري يرى بأن الوضوء لا ينتقد، يرى أن رطوبة فرج المرأة لا ينتقد به الوضوء، ودلته على ذلك الأصل، الأصل وعدم الانتقاد، ما لم يدل الدليل على الانتقاد، الأصل وعدم الانتقاد ما لم يدل الدليل على الانتقاد. والقول الثاني قول الأئمة الأربعة قبل الجماهير أن رطوبة فرج المرأة ينتقد بها الوضوء، هذا نبي أدين الله بها، وإن كان ليس بظاهر دليلا لما؟ لأننا نقول كل ما خرج من السبيلين ولو كان طاهرا ينقض الوضوء، ومخرج الرطوبة ليس مخرج السبيل، ما ليس مخرج البول، لكن الصحيح أن نقول هو سبيل، فإن كان سبيلا فنحن نقول وإن كان مدخل أو مخرج الذكر، هذا الذي خرج منه الرطوبة هو مدخل الذكر مكان دخول الذكر، فهو محل لانتقاد الوضوء فيصح، وإلا فقد قال السلام إذا التقى الختمان وجد الغسل، فهو محل لانتقاد الوضوء، فنقول بانتقاد الوضوء برطوبة فرج المرأة، لكن إذا أرادت صلاة تتوضأ لكل صلاة ولا تغسل المحل. يبقى لنا الحالة الثانية وهي إذا كانت المرأة الرطوبة تسيله، فالآن الرطوبة تسيل يعني باستمرار، فهذا الأمر نقول هي كسلس البول أو الاستحاضة، تتحفظ إن أرادت ذلك ولا تتحفظ لأنه ليس بنجس، لكنها عند كل صلاة بعد دخول الوقت تتوضأ وتصح الصلاة. ختاما لهذا الباب باب النجاسة أقول الكلب إذا ولغ في إناء أحد فطهارته على المذهب سبع مرات أولهن بالتراب، وهم لم يثبتوا الثامنة، هم قالوا سبع مرات وفي السابعة التراب أو في الأولى التراب، والصحيح الواضح في ذلك هو ما قاله الحنابلة وحاد عنه عن المذهب ابن حجر وغير ابن حجر، ورجحوا قول الحنابلة أن الغسلات ثمانية، الغسلات ثمان، أولهن بالتراب أو تعفر الثامنة بالتراب، لكن الصحيح والأوجه والأسد أولهن بالتراب، لأنك لو عفرت الثامنة بالتراب لابد لزاما أن تتبع مرة ثانية الماء، فلذلك نقول أولهن بالتراب. إذا ولغ الكلب شرب من الإناء فأولهن بالتراب، ثم مع ذلك سبع مرات بعد التراب تبعا لهذا التراب غسلا للإناء. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم، فيما قال طهور إناء أحدكم، وطهر هذه دلالة واضحة جدا على الطهارة من النجس أو من الحدث. طهر إناء أحدكم أن تغسله سبع مرات، وفي رواية سبع مرات وتعفر الثامنة بالتراب، وفي رواية أولهن بالتراب. إذا غسل الإناء أو طهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يرسله سبع مرات أولهن بالتراب. والطب الحديث أكد ذلك، لأنهم قالوا أن هناك بلوغ الكلب بتنتج دودة شريطية، هذه الدودة لا يمكن لا يميتها ولا يمكن أن يطهر المكان إلا التراب مع وجود المرات من الماء سبع مرات. قالوا هذه فقط التي تميت هذه الدودة، وإلا فلا تحيا حتى في الأمعاء، وأيضا النار لا تقتلها، ما في شيء يقتلها إلا هذه الطريقة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم أن تغسله سبع مرات وتعفر الثمنة بالتراب أو أولهن بالتراب. وقبلها لابد أن إراقة هذا السائل أو هذا الطعام، لأن السلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، والإراقة إتلاف للمال، دلالة على هذا المال لا ينتفع به. وهذا هو المذهب وهذا هو الراجح الصحيح، لكن نفرق بين المائعات والجامد، فارق بين الجامد والمائع. إذا ولغ الكلب في المائع فلابد من إراقة كل المائع وغسل الإناء سبع مرات واحدة بالتراب. أما إذا ولغ الكلب في الجامد ففي السمن مثلا فلا يراق كل السمن، ما يراق كل الذي في الإناء، بل يؤخذ الجزء الذي ولغ فيه الكلب فيلقى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فأريقوه وما حوله، وانتفعوا بإيش؟ الانتفاع بالباقي، لأن النجاسة لا تسري في الجمادات، تسري في المائعات، مفهوم؟ يعني النجاسة لا تنتشر في الجمادات، لكن لما تنتشر تنتشر في المائعات، فإن كان مائعا فليراق بأسره، وإن كان جمادا فالجزء الذي ولغ فيه الكلب وما حوله. يبقى لنا إذا وقعت النجاسات على الأرض فكيف تطهر الأرض، لا سيما وهذا إشكال في المذهب، لا سيما وأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وإن كانت غير مرئية فإنها تنجس الإناء وتنجس كل هذا الماء. توافقوني أم لا؟ قلنا الماء القليل، إيش ضابط الماء القليل؟ أقل من قلتين. طيب إذا كان أقل من قلتين أي نجاسة تقع فيه إيش تفعل فيه؟ وإن لم تغير طعما ولونا ولا رائحة تنجسه. هذا هو الإشكال، لما؟ لأنه لو جاء العربي فبال، لو جاء الكلب فبال، لو وقعت نجاسات من الطفل كيف ننظف الأرض، كيف نطهر الأرض؟ إذا قلنا بزنوب من الماء هذا الماء أقل من قلتين، فإذا لاقى النجاسة تنجس، فانتشرت النجاسة في أرض المسجد، فكيف نفعل؟ نأخذ المسجد ونضعه في ماء البحر حتى يتطهر، ثم ذلك نرجعه إلى مكانه، صحيح؟ كل واحد يستطيع أن ينقل المسجد من مكانه إلى البحر حتى يتطهر ثم ذلك يرده، ماذا نفعل؟ كيف تتطهر الأرض عندما يبول الطفل عليها؟ طبعا خلاف الأحناف، الأحناف يرون أن الشمس لو جففت النجاسة تطهر الأرض بذلك، كيف تطهر؟ محمد الخامس بإراقة الماء، لكن هذا الماء أقل من قلتين أم أكثر؟ يعني نريق كم من الماء، أقل من قلتين أم أكثر من قلتين؟ كيف تطهر الأرض؟ قلت صب الماء عليها، صب الماء، طب لو كان صب الماء أقل من قلتين يصح؟ يصح. كيف وإنها لو لاقت، لو عندك إناء أقل من قلتين وقعت عليه قطرة بول نجسته أم لا؟ الكلام عن المذهب يصح عن المذهب، لكن هو لابد من توجيه، لأن هذا الماء أقل من قلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، شرواه لم ينجس، يبقى إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث، تنجس بالقواء، والنجاسة موجودة، لاقى الماء النجاسة، درسناها هذا. أبا معاذ أيوة، أنا أريد القاعدة اللي قالها الشافعي، هناك فرق بين ورود، سيب النزول، هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، وين المفرق بقى يا أبا معاذ؟ لا، الماء الراكد هذه لا ليس كذلك. شوف عندنا تفريق وهذا التفريق صحيح سديد لأنه يلف يدور مع الأحاديث حيث دارت. وهي التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ورود وسأبين وجهة النظر، ورود النجاسة على الماء تكون قوية تجعله يحمل الخبث يتنجس إن كان أقل من قلتين، ورود الماء على النجاسة يكون هو أقوى وهو الذي يدفعها كما سنبين وجهة النظر. لكن نريد التفريق. قال في مسألة ورود الماء على النجاسة حديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد فقام الصحابة فهموا به فقال لهم سلم نهاهم زجرهم قال لهم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولكم، ثم دعا بسجن دعا بذنوب من ماء وأمر أن يصب على هذا البول، وهذا الذنوب لا يساوي قلتين يبلغ القلتين، ومع ذلك قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وهذا الذنوب لا ليس بكبير ولا يصل للقلتين، ومع ذلك طهر الأرض، وهذا الذنوب هو الذي رأينا من هذا الحديث أن ورود الماء على النجاسة يدفعها. طيب بالنسبة للأمر الثاني التفريق الثاني، ورود النجاسة على الماء لا تقوى الماء على دفعه. حسام ده الشارع يا حسام، الشارع اسمه ايه عند مسجد النصر؟ كيف يكون بكم النصر ولا رجل فيكم يصبر على العلم؟ كيف يكون بكم النصر ولا اجد واحدا انت من شاء النصر؟ الحمد لله بيتبرع الرجل. وين الاخوة؟ اي اخوة لا. فين؟ اين النصر بهم؟ ما تزوجوا؟ يريدون الزواج؟ لن يتزوجوا ولن يفلحوا الا بذلك. تفقهوا قبل ان تسودوا، من سود امرأة ليس اهلا لان يسود قد اهلك الجميع. اين انت يا استاذ حسام؟ اين انت؟ نريد الإجابة منك. يعني ده مرتبة ثانية وحج لك المرتبة ثانية، هات الأوضح. أحسنت. حديثان مهمان، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. لماذا؟ لتوقع وجود النجاسة، والنجاسة هذه في يده لا يراها صغيرة، إذا ما وقعت في الإناء ستنجسه. وأيضا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرسله سبعا، بدلالة على أنه وش لم يفرق، أن السلام أطلق لم يفرق بين قليل أو كثير، إذا ولغ بين قليل أو كثير. فهذه دلالة واضحة جدا على أن المذهب هو الصحيح الشديد، قوله بأنه يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. فورود النجاسة على الماء لا يتحملها الماء ينجس، وورود الماء على النجاسة يطهرها. فهم؟ هاتوا وجهة النظر صح. وورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، ايش وجهة النظر في ذلك؟ لا مش اللفة هذا، احنا لفينا الاول ما تلففنيش. لا صحيح، نريد وجهة النظر. هو يقولون حتى ينظرون في مسألة تقاطر الماء هل ينجس بالملاقاة، لان اللي بيصل للنجاسة وبيلاق النجاسة لا. شوفوا هي القاعدة ايش. اولا وجهة النظر في هذه المسألة هم اختلفوا اختلاف عريض. طب الماء اللي نازل المسبوب النساء هذا هل يكون كله نجس ام طرفه اللي تحت نجس ام فوق نجس؟ لان اول قطره لاقت النجاسه تنجست وهي اقل من قلتين، والتي فوقها اقل من قلتين، يبقى اذا الكل سيكون ايش؟ نجس. صح ولا لا؟ واذا قالوا لا نجس، ما هو يقولون بذلك، هذا قول عندهم. انا اقول لكم فقط ايش اللي بيحدث. قالوا الماء له مزيه خاصه به. ايش هي المزيه؟ انه يطهر بالمكاثره، يطهر بالمكاثره. فقالوا الماء يطهر بالمكاثرة، فهو يدفع كما قال الأخ الكريم عايش فصلها، يدفع النجاسة عن نفسه. لكن كيف يدفع النجاسة عن نفسه إنه يطهر بإيش؟ بالمكاثرة. فإن كان فله قوة دفع، فإذا وقع فالقطرة الأولى تدفع النجاسة، فيأتي القطرات التي بعدها على محل إيش؟ طاهر وليس بنجس. فلذلك بعد نقول أن الماء أو الأرض تطهر بذلك. هذه وجهة النظر عند العلماء. ثاني، هم يقولون القاعدة أن الماء يطهر بالمكاثرة، وإذا كان له قوة دفع النجاسة عن نفسه بأنه يطهر بالمكاثرة، فإذا ورد على النجاسة دفعها وطهرها. أما إذا وردت عليه النجاسة وهو أقل، جاءنا الحديث وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه إن لم يبلغ قلتين فقد حمل الخبث. إذا هذه أمة الأرض تطهر بالماء خلاف الأحناف، فإذا وقع البول على أرض فجففت بالشمس فإنها لا تطهر ولا بد من الماء. كذلك فرع على هذه التفريعات السكين. تعرفون السكين؟ إذا كانت السكين رأيت رجلا أخذ سكينا فذبح بها خنزيرا، والخنزير أطهر المخلوقات لكنه دميء شوية صح؟ ده أنجس، فذبح خنزير فلما ذبح بالسكين الخنزير فالسكين أصبحت وصارت نجسة، فأراد أن يقطع بها البصل قول الطماطم البطاطس المهم يقطع بها الطعام وهي نجسة فلابد أن يطهرها، فما يطهرها؟ كثير من المذاهب قالوا يطهرها إيش؟ الخرقة، إذا مسحتها ها؟ إذا مسحتها بخرقة بفوطة بأي شيء قد تطهرت بذلك، والصحيح حتى لو مسحتها وأزلت العين فإنها ما زالت نجسة ووجب صب الماء عليها، وهذا في البيوتات كثير، والنساء لا تفقه هذه المسألة، لو وقعت السكين في نجاسة ممكن بالخرقة تنوي أمرها تنظفها، والصحيح أنه لا بد من صب الماء لأن إزالة النجاسة لا تكون إلا بصب الماء. يبقى لنا المسألة الأخيرة في النجاسات، إذا وقعت النجاسة على ثوب فنقول النجاسة لها لون وطعم ورائحة وإيش وأثر بأربع أشياء وعين، والعين لابد تكون أولى، إذا النجاسة لها عين ولها لون ولها طعم ولها رائحة ولها أثر، توافقون؟ طيب كيف التطهير، تطهير النجاسة كيف أعلم أن الثوب الذي وقع عليه شيء من النجاسات قد طهر؟ لابد من إزالة العين، أنظر إلى العين فأزيل العين، إزالة العين ثم إزالة اللون ثم إزالة الطعم ثم إزالة الرائحة وإزالة الأثر، فالتطهير لا يكون، فإن بقي اللون والطعم ما زال نجسا، إن بقي اللون والرائحة ما زال نجسا، إن بقي العين من باب أولى لا زال نجسا، فإن قلنا طهرنا العين وأزلنا الأثر وأيضا الطعم وبقيت الرائحة فإننا نقول الرائحة والأثر تدل على النجاسة، فلا بد من الغسل مرة ثانية حتى يطهر، إلا في حالتين اثنتين فقط يمكن أن يغتفر وجود الأثر، يمكن أن يغتفر وجود الأثر، والأثر إما يكون لون أو يكون رائحة، لأن الأثر يجمع ما سبق من الكلام، فنقول إلا في حالتين. الحالة الأولى الخمر، إذا وقع الخمر على الثوب وغسلته الخمر لها رائحة نفاذة، فإذا أزال العين وأزال الطعم إذا لمس ثوبه ولم يجد الطعم لكن الرائحة الشديدة واصلة إليه، فإذا كانت الرائحة بالغة مبلغا كالخمر مثلا في قوتها فإننا نقول يغتفر، إذا لو أزال العين وأزال الطعم واللون وبقيت الرائحة فيغتفر في ذلك، وأيضا دم الحيض، دم الحيض لشدته يغتفر إذا وجد الأثر، إذا غسلت كما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا يثيب ثوبها دم الحيض ماذا تفعل؟ قال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، في بعض الروايات قال السلام ولا يضرك أثر، ولا يضر إذا أزلت العين والرائحة وبقي الأثر فإنك لا يضرك هذا الأثر، وهذا حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال ولا يضرك أثر. وبعض السلف من نساء السلف الفضليات الصحابيات الفضليات كنا يغطين الأثر بالحناء، يغطين الأثر بالحناء، هذه فيها دلالة أيضا على أن دم الحيض لقوته فيغتفر فيه الأثر، وأيضا رائحة الخمر القوية يغتفر فيها الأثر. وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من إزالة النجاسات، ونحن على مشارف ختام كتاب الطهارة، يبقى لنا فقط الكلام على الحيض وما يتعلق به من أحكام. طيب نقرأ المد. جزاك الله خير. الحيض لغة مصدر حاضة، حاض السيل، السيل أي فاضة، ونقول حاضت المرأة أي سال منها الدم، سال دمها، حاضت فلانة أي سال دمها، واصطلاحا هو دم جبلة يسيل من أقصى الرحم من قاع الرحم على سبيل الصحة ويحترز بذلك سبيل المرض كما سنبين، وهو جبلة، دم جبلة أي ليس دم إلا، وعلى سبيل الصحة يعني لا على سبيل المرض، إذن هو دم جبلة لا دم علة يعني دم فساد كما قال صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، هذا عرق الشيطان هو الذي يركض هذا العرق فينزل هذا الدم، هو دم جبلة يسيل من أقصى الرحم حتى لم يكن من أقصى الرحم يكون من الجرح مثلا فلا يسمى أيضا حيض. ودم الجبلة يسيل من أقصى الرحم على سبيل الصحة، وهذه من رحمة الله بالمرأة وبالجنين، لأن هذا الدم يتحول إلى لبن يكون طعاما للجنين، وهذه من رحمة الله كما قلنا بالمرأة وبالجنين. ولذلك ترى نادرا ما ترى امرأة حامل تحيض، لأن هذه الدماء تتحول إلى غذاء لهذا الجنين من رحمة الله جل في علاه. وللحيض أسماء كثيرة، منها النفاس، ومنها العراق، ومنها الضحك، ومنها الطمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها فوجدها تبكي بعدما قد أهلت بعمره، فقال لها من سلم ما لك أنفستي، يعني إيش حتي نزل دم الحيض أنفستي؟ قالت نعم، فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. وأيضا المفسرون في قول الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت، قالوا ضحكت يعني حاضت لمثلها كان كبير، عندما سقط وجاها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك، فقالوا ضحكت يعني حاضت. وأيضا العراك أيضا هذه من أسماء الحيض. حكم دم الحيض، دم الحيض نجس بالإجماع واتفاق العلماء سلفا وخلفا، ولم يشذ أحد ولم يقل بطهارته بحال من الأحوال. قال الله تعالى قبل الإجماع، قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اختلف العلماء في قول الله تعالى المحيض، يسألونك عن المحيض، فقالوا المحيض هو مكان الحيض يعني إيش الفرج. وقال الشافعي بل المحيض هو الدم نفسه، هو الدم نفسه يعني هو، قالوا زمن الحيض وهو الدم نفسه، وهذا الراجع الصحيح. لما؟ لأن الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فلو قلنا المحيض معناه الفرج اللي هو محل نزول الدم، إذا الفرج لا يقال عليه أذى، ما يقال على الفرج أذى. فالقول الثاني والصحيح المحيض هو محل الحيض أو الحيض هو الدم نفسه، هو دم الحيض نفسه، وهو نجس كما قلنا لقول الله تعالى هو أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال حطيه ثم اقرصيه ثم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، ثم انضحيه بالماء، وهذه دلالة واضحة على أن دم الحيض نجس وليس بطاهر. أحكام الحيض أو قل الحيض الذي تمتنع المرأة عن أشياء كثيرة منه، أحكام الحيض أن المرأة تمتنع عن كثير من الأحكام، الصلاة والصيام والطواف بالبيت وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد وامتناع الزوج عنها إلا التمتع اليسير الذي سيأتي. فإذا دم الحيض له أحكام تتعلق به سنبينها. قسم المصنف الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة، الأول وهو دم الحيض وهو الدم الذي سنتكلم عنه، الثاني دم النفاس، ودم النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة لخروج النفس، خروج النفس فيأتي بعدها الدم، وهذا دليل على أن الدم الذي ينزل قبل الولادة بساعة بساعتين بيوم بليلة بليلتين هذا ليس بدم النفاس خلافا للحنابلة. صحيح دم النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة بعد خروج النفس يعقبها الدم، هذا الدم هو دم النفاس. والدم الحيض نجس، ودم النفاس حكمه حكم دم الحيض وهو الطهارة. والثالث سواء خطأ، حكم حكم دم الحيض، ودم الحيض حكمه نجس بإيش؟ بالاتفاق بالإجماع، فحكم دم النفاس هو دم الحيض. دم الاستحاضة هو دم علة وليس دم جبلة، دم الحيض دم جبلة، فإذا قالوا لكم فرقوا بين دم الحيض ودم الاستحاضة فدم الحيض دم جبلة ودم الاستحاضة دم علة. لما سئل النبي عن المرأة التي كانت تستحاض فلا تطهر بين له النبي أن هذا إنما ذلك عرق، الشيطان يضرب هذا العرق فينزل هذا الدم، فهذا الدم دم فساد دم علة دم مرض وليس دم جبلة. هو دم الدم الثالث هو دم الاستحاضة هو دم جبلة دم علة، لكن يتفق مع دم الحيض أنه نجس. دم الاستحاضة أيضا نجس للسبيل، دم الاستحاضة نجس، ويفارقه بأنه لا يستلزم الاغتسال، لا يستلزم الغسل، أما دم الحيض يستلزم الغسل. أوصاف دم الحيض، أولا دم الحيض أسود محتدم كما صح عن المسلم كما في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف. إذن هذه تنفع كثيرا للمرأة المميزة التي تميز بين دم الاستحاضة الأحمر الشفاف ودم الحيض. لكن الحق الغالب في دم الحيض أنه أسود محتدث، لكن هو ممكن أن يكون أحمر، يكون أحمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يمكن أن يكون الحمرة أميل، نعم يمكن أن يكون الحمرة أميل كما سنبين. فالغالب في دم الحيض أنه أسود محتدم ويكون حارا وهو ثخين كتل يعني، وهو ثخين وله رائحة كريهة وهو ثخين. أحكامه التي تتعلق به أحكام الحيض يجب الطهارة منه، الاغتسال يعني، وأن المرأة لا تصلي ولا تصوم كما بينا في ذلك. الأحكام التي تتعلق بذلك في الحيض: امتناع عن الصلاة، عن الصوم، عن الطواف، وجوب الطهارة، امتناع قرب الزوج من المرأة، مس المصحف، قراءة القرآن، كل ذلك في المذهب، وفيه ما هو متفق عليه وفيه ما هو مختلف عليه، وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. وفيه ما هو متفق عليه وفيه ما هو مختلف عليه، وهذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم.